السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة له مغزى، وهو أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا بذلك في قوله: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها. أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها. ثم إذا ذكر بين أيدينا صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بالصفة النبي أو الرسول، وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، ومن رفض ذلك تكبرا أذله الله وأخزاه. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس، وإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. فسئل بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على دابتك سيارتك بين يديك الطعام الشراب، قل صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كنت تدرس السنة ويذكر ولم تصلي ولم تسلم عليه؟ عرفتم السر في هذا؟ وقد انتهى بنا الدرس إلى باب وفد بني حنيفة وحديث ثمام بن أثال. باب وفد بني حنيفة، وفد جاء من بني حنيفة من النجد، وحديث ثمام بن أثال رضي الله عنه. قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا شيخه وهو تلميذ مالك، قال: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمع أبا هريرة يحدث، فقال أبو هريرة: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا رجالا على خيولهم قبل نجد أي جهة نجد، فجاءت برجل، الخيل التي أرسلها لتغزو وتفتح جاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه في بسارية من سواري المسجد هذا، والله العظيم فربطوه، من هم؟ خيل الرسول رجاله، ربطوه في سارية المسجد، سارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ كأنكم مع رسول الله وهو يسأل وأنتم تسمعون. احمدوا الله عز وجل وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ينطوي الزمان 1400 سنة وزيادة وكأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد. كلام طيب موفق، عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، إن تقتلني يا محمد تقتل صاحب دم قتل من قبل، وإن تنعم علي بعدم القتل تنعم على شاكر، فإني أشكرك الدهر كله على إفضالك وإحسانك إلي، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، أطلب مني المال نعطيك المليان والملايين، فاتريك. سأله الرسول وأجابها بهذه الأسئلة وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، حتى جاء الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تنعم تنعم على شاكر لك، يعني. فتركه مربوطا كما كان حتى كان بعد الغد اليوم الثالث، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، تجلى لكم العفو المحمدي والكمال المحمدي ولا، أطلقوا ثمامة. قال فانطلق إلى خي إلى نخل قريب من المسجد، بستان فيه نخل فيه ماء قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب إلي من الوجوه كلها، ووالله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك هذا المدينة، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، فضل الله هذا. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، عازم على العمرة وأخذوني ما أتممتها، فماذا ترى؟ يستفهم يسأل يتعلم وإلا لا؟ فماذا ترى يا رسول الله؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يعتمر. فلما قدم مكة، من هذا؟ ثمامة. قال له قائل من المشركين: صبوت، يعني ملت عن دين آبائك وأجدادك إلى دين محمد، صبوت. قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بطل هذا. أهل مكة يعيشون على ما يأتي من الطعام والحبوب، فقال: والله لا يأتيكم بعد يوم حبة من نجد إلا إذا أذن محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل منع أن تأتي الحبوب إلى مكة، وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. عرفتم هذا؟ أولا الاغتسال ضروري إذا أسلم الكافر، يهودي أو نصراني أو مشرك، ماذا يجب عليه؟ أن يغتسل غسل الجنابة. بعدما يفرغ من الغسل يأتي ويشهد أن لا إله إلا الله بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبذلك دخل في الإسلام. أرأيتم إحسان هذا الرجل الغريب فيه؟ لما كان الأيام الثلاثة يقدم له طعام حليب وتمر أو خبز من بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله ما يشبع. لما أسلم في اليوم الرابع دخل وضع له الطعام ترك ثلثيه، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، سبع أمعدة، والمؤمن في معان واحد. الكافر يأكل في سبع مصارين ما تكتفي، والمؤمن في مصران واحد. كيف أنتم؟ كأنكم مع رسول الله ولا لا؟ لما نحرم هذا الحديث وما ندرسه مع كتاب الله عز وجل، ونعيش تائهين في المقاهي والملاهي والملاعب طول العمر؟ وقال الشيخ: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال: حدثنا نافع ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس تلميذ رسول الله وابن عمه، قال: قدم مسيلمة الكذاب من ديار نجد بني تميم، مسيلمة الكذاب هذا الذي ادعى النبوة. اسمعوا هذه الحادثة: قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قدم في وفد 17 رجل يسألون عن الإسلام، فجعل يقول مسيلمة الكذاب: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، إذا أعطاني عهد أنه إذا مات أكون نائبا عنه أحكم العباد أتبعه من الآن وأدخل في الإسلام. سمعتم هذا الكذاب؟ ماذا قال؟ قال: إن جعل لي محمد الأمر من بعده وأسنده إلي تبعته الآن ومشيت وراه، لكن إذا مات أنا بدله. قال: وقدمها في بشر كثير من قومه، قلت لكم في 17 رجلا هذا الوفد الذي قدم. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطيب الأنصار لا أفصح منه ولا أبلغ. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد عود حتى وقف على مسيلمة في أصحابه 17 رجلا، فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. أنت تسأل الخلافة لتكون ولي الناس وإمامهم، هذه القطعة ما أعطيها لك، ما أنت بأهل ذلك. ولن تعدو أمرك، أمر الله فيك لا بد حكم الله صادر عليك وينفذ فيك مهما قلت. ولئن أدبرت لا يعقرنك الله ويهلكك. وإني، اسمع الحبيب يقول، وإني لأراك الذي أريت فيه، إني لأراك يا مسيلمة الذي رأيت في منامي. اسمع ماذا رأى، قال وإني لأراك الذي أريت فيه، ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني، اتركني أنا، ما أنت بها للكلام معك، هذا خطيبنا الأنصار يتكلم معك ويجادلك ويحاجك. ثم انصرف عنه، أي الرسول انصرف، الرسول صلى الله عليه وسلم، عن مسيلمة وتركه مع ثابت بن قيس. قال ابن عباس حاضر القصة وشاهدها، فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت. هذا الرسول قال للمسيلمة، فأخبرني أبو هريرة بماذا؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، ليلة من ليالي، بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، سوارين من ذهب كالذي تعمله المرأة في يدها، سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، لما هذين السوارين؟ فأوحي إلي في المنام أن ينفخهما، فنفخهما فطارا، أن ينفخهما فنفختهما فطارا في السماء. فأولتهما بماذا؟ بكذابين يخرجان من بعد، أحدهما العنس باليمن والآخر مسيلمة بنجد. فهمتم هذه الرؤيا المنامية؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه في يديه سوارين من ذهب، وتعرفون برجال حرم عليهم لباس الذهب كذا ولا لا؟ فتعجب من السوارين، فأوحي إليه أن ينفخ فيهما، فنفخ فيهما فطار كالورق أو الريش. وقيل له هذان كذابان، صنعان يقال له العنسي ومسلم الكذاب، وكلاهما ادعى النبوة وهلك. وقال الشيخ حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سوارين من ذهب فكبر علي ذلك، فأوحي إلي أن ينفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء من جنوب، من الجنوب، وصاحب اليمامة من الشرق. عرفتم الرؤيا؟ أعادها أبو هريرة. وقال حدثنا الصلت بن محمد قال سمعت مهدي ابن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول، ماذا يقول أبا رجاء؟ أبو رجاء العطاردي يقول يحدث، قال كنا نعبد الحجر في نجد، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه، وأخذنا الحجر الآخر. فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوى من تراب ثم جئنا بالشاة نحلبها عليه حتى يصبح كتلة كالحجر ثم طفنا به. فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة، دخل الشهر المنصل الأسنة، يعنون أن شهر رجب لا قتال فيه، شهر حرام، ولذا يقال رجب الأصم، ما تسمع فيه قعقعة السلاح أو الأصب، لا تسمع فيه الحرب. سمعتم هذا الولد حدث عن أيام كان صبيا يرعى الإبل، أعيد حديثه ماذا قال؟ قال سمعت أبا رجاء العطاردي، نسبة إلى عطارد قبيلة من قبائل بني تميم، قال كنا أي في الجاهلية نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه أجمل أحسن كذا ألقيناه وأخذنا الآخر. فإذا لم نجد حجرا ماذا نفعل؟ جمعنا جثوى من تراب ثم جئنا بشافة نحلبوها عليه حتى يكون كل كتلة ثم نطوفنا به، نطوف به، هذه عبادتهم. فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة، انزع السنان من رمحك ما بقي قتال، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب كاملا. وسمعت أبا رجاء يقول، ماذا يقول؟ كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، أي كنت أنا غلام أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار، أي إلى مسيلم الكذاب. لما بلغنا أن النبي ظهر ذهبنا إلى مسيلم وقلنا أنت نبي ورسولنا، وشجعوا على النبوة الكاذبة. والله تعالى أسأل أن يزيدنا علما ومعرفة وصلاحا وتقوى. الآن مع الأسئلة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل هل يشترط للدخول في الإسلام، أعد، يقال هل يشترط للدخول في الإسلام أن يكون علنا أو يغتسل فقط؟ سائل يقول هل يجوز للعبد الكافر أن يدخل في الإسلام سرا وخفيا ولا يعلن عن إسلامه ولا يجهر به؟ الجواب إذا كان يخاف أن يقتل أو يطارد أو يؤذى وأخفى إسلامه مؤقتا حتى تزول الفتنة لا بأس، وإذا كان لا يخاف أن يقتل ولا يسجن ولا يعذب يجب أن يظهر إسلامه وأن يدعو إليه. إخواننا الآن في أمريكا وأوروبا واليابان والصين أعتبرهم مرابطين في سبيل الله، لو أنهم فرغوا قلوبهم لدعوة الله واستقاموا على منهج الحق ولاحت أنوار كمالهم في صدقهم وطهارتهم وعزهم وكمالهم ودعوتهم إخوانهم المشركين الكافرين إلى الإسلام لكانوا مرابطين، ونقول رضي الله عنهم. لكن مع الأسف مختلفون متناحرون جهال ضلال، والقليل هو المرشد الهادي. ومع هذا أسأل الله تعالى أن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفهم وأن يكونوا أمة ربانية في تلك الديار ينشرون دعوة الإسلام. إنهم مع هذا الضعف والفرقة ودخل في الإسلام نساء ورجال بلا عد. فهمتم عني هذه الكلمة ولا لا؟ أثبتوا في بلاد الكفر بنيتي أنكم تقيمون هناك لإنقاذ النصارى واليهود من الشرك والكفر ليدخلوا الجنة وينجوا من النار. تكونون مرابطين. لكن أيها المرابط لا تزني ولا تشرب الخمر ولا تأكل ربا ولا تكذب. أنت مؤمن تمثل حياة رسول الله، يجب أن تكون طاهرا صفيا نقيا صادقا، وتدعو إلى ربك بالكلمة الطيبة والحال الحسنة، تصبح كالمرابطين في سبيل الله. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للرجل أو المرأة الذين لم يكونوا يصلون ولا يصومون، فهل عليهم أن يعيدوا الشهادة والغسل؟ سائل يقول: يوجد أناس رجال ونساء ما كانوا يصلون ولا يصومون ولا كذا ولا لا، ثم أرادوا التوبة وتابوا، هل يجب عليهم أن يجددوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ هذه يقولون في كل صلاة وفي كل ساعة، ما يحتاج إلى تجديدها ما دام آمن ورجع ليصلي ويصوم. كيف ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقولها مع الأذان وهو يؤذن. نعم، إذا ارتد وكفر وأصبح يهوديا أو بلشفيا نصرانيا أو مسيحيا وأراد أن يعود الإسلام، نعم يدخل فيه كما قدمنا، يغتسل ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويعبد الله. أما إذا كان ما ارتد ولا كفر، فقد تارك صلاة، يعبث مع العابثين، ما يصوم مع عدم الصائمين، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحب الإسلام والمسلمين، ما يحتاج إلى تجديد الشهادة. وما فاته من الصلاة والصيام هو بين خيارين: إن شاء الله، إن قضى قضى الله له حاجته، وإن ترك ذلك لله لا شيء عليه، لأنه كان كافرا وأسلم والإسلام يجب ما قبله. وإن أراد أن يتنفل بالصلاة فليتنفل، بالصيام فليصوم. وإن قال: أنا أقضي الصيام أصوم كذا شهر الذي أفطرت، له ذلك ولا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل والدته كبيرة في السن، يتعين عليه أن يحملها في الطواف وفي السعي، فهل يعتبر له سعي أثناء حمله لوالدته وطواف كذلك؟ سائل يقول: معي عاجز يطوف ويسعى، أحمله على كتفي وأنا أطوف لي وهو يطوف له؟ الجواب: يجوز. أنت تنوي نية الطواف لك والسعي لك، وهو محمول ينوي الطواف له والسعي له، ولا حرج. هذا يفتقر إلى نية، الحامل ينوي أنه يطوف لنفسه، وهذا حامل له على ظهره ليطوف لنفسه، وكذلك في السعي. ما يقول: أنا أحملك وأطوف بك، إذا ما طاف هو وطاف بهذا شيء ثاني. إذا أراد شخص أن يطوف بأخر عاجز وهو طاف قبل هذا يطوف، لكن أثناء طوافه له ينوي الطواف له ويقول للمريض: انوي أنت الطواف لك. جزاكم الله خيرا. امرأة عاقر منذ سنوات عديدة، وقيل لها: عليك أن ترسلي منديلا أو خمارا به 7 عقد، وعند الطواف البيت الحرام تفكين كل عقدة عند كل شوط فتنجبين الأطفال. يقول: ما حكم الشرع في هذا؟ أعيد لا سمع لهم. امرأة عاقر لا تلد منذ 17 عاما وهي ما تلد، قيل لها: عليك أن ترسلي منديلا كبيرا أو خمارا به 7 عقد إلى قالوا المفتر. لها قال لها الشياطين أو الضلال أو الجهال أو العميان، ماذا قالوا لها؟ اعقدي 7 عقد وارسليها إلى الديار المقدسة، وخذيها معك إلى الديار المقدسة مكة، وعند الطواف بالبيت، وعند الطواف كل شوط تحلين عقدة، ما تفرغي لو أنت حامل. هذا عمل جهال وضلال، ليس من دين الله في شيء، هذا كذب وخرافات وضلالات. نعوذ بالله من الضلال وأهله. لو قال لها كل ما تطوفين شوطا ارفع كفيك الى ربك، رب ارزقني ولدا، نعم نعم تدعو الله ويستجيب لها. اما تعقد عقد وتحل كالسحر والتجيل، اعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجب علينا عند الرمي ان نصيب الشاخص بعينه، او يكفي ان تقع الحصى في الحوض فقط؟ يكفي أننا نرمي الجمرة تقع في الحوض المحوض عليه، يكفي، ليس شرط أن تصيب الحجر القائم، المهم أن تقع في الحوض فقط. لكن إذا رميته وما وقعت أعيد واحدة أخرى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحج عن والدتي المريضة، علما بأنني قمت بأداء فريضة الحج عن نفسي وهي ليست مريضة، والدته ليست مريضة يريد أن يحج عنها؟ سائل يقول: أريد أن أحج عن والدتي وهي غير مريضة، فهل يجوز؟ إذا كانت حية ما هي ميتة لا يجوز، وإن ماتت وهي صحيحة ومريضة يحج عن أمه ولا حرج. مرة ثانية اعلموا يرحمكم الله أنه لا يحج إلا عن ميت أو من هو في حكم الميت. من هو الذي في حكم الميت؟ ما يستطيع يمشي، يجلس، ما يقدر، مصاب بشلل في بطنه في كذا، هذا كالميت، هذا يحج عنه. أما مجرد مريض قد يشفيها الله عز وجل في يوم الأيام. الحج عن الميت ومن في حكم الميت وهو المريض اللاصق بالأرض على سبيل الموت. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، متى يبدأ الحاج المتمتع بالصيام إذا لم يذبح؟ سائل يقول: متى يبدأ الصوم المتمتع أو القارن الذي عليه دم؟ إذا هو فارغ من عمرته وطاف وسعى وتحلل، الأولى له حتى يدخل شهر الحج ينصب يومين ثلاثة أربعة، إذا دخل شهر الحج يصوم ثلاثة أيام قبل أن يأتي إلى منى أو عرفة، وإن صام بعدما تحلل لا بأس، لكن أولى له أن يصوم إذا دخل شهر الحج، إذ ثم ثبت أنه سيحج والأمر واسع. فقط عليه أن لا يؤخر الصيام إلى أيام التشريق، ومع هذا لو مرض أو عجز أو نسي أيام التشريق يصومها في منى ثلاثة أيام، بعد ذلك ما بقي له صوم في الحج، والله يقول ثلاث أيام في الحج، إذا انتهى أيام التشريق انتهى الحج. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمتمتع أن يقوم بعمرة عن والديه؟ هل يجوز للمتمتع أن يعتمر عن والديه؟ يريد دخل الآن بعمرة أو غدا أو بعد غد وتحلل وبقي وقت الحج ما زال عشر أيام أو عشرين أو أكثر، هل يجوز أن يخرج للتنعيم ويحج عن أمه أو أبيه الميتين؟ الجواب يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن نستغفر للآباء إذا كانوا ممن يذهبون إلى الأولياء ويذبحون لهم؟ سائل يقول: هل يجوز أن نستغفر لأبي وآبائي وقد كانوا يذبحون للقبور ويزورونهم ويعكفون عليهم و هل يجوز لأن نستغفر لهم؟ اسمع، لو بلغهم عالم وقال هذا شرك وكفر وقالوا نفعله ولا نتركه، هؤلاء مشركون كافرون، لا يستغفر لهم ولا يحج عنهم ولا يعتمر. لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله إبراهيم أن يستغفر لأبيه ونهى محمد صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبيه. فقط إذا كانوا جهالا ما بلغتهم دعوة ما عرفوا نفوض أمرهم إلى الله ونحج عليهم ونستغفر لهم ولا حرج. واضح الجواب وإلا لا؟ أو أعيد: الذين يذبحون للقبور ويحلفون بهم ويعكفون من الجهال نساء ورجال إذا بلغتهم دعوة الله، قال لهم عالم أو فقيه أو شاب مؤمن: هذا شرك اتركوه، قالوا لن نتركه، وأصروا عليه وماتوا على ذلك، فهم مشركون لا يصلى عليهم ولا يصام لهم ولا يحج عنهم وهم في جهنم. وإن لم تبلغهم الدعوة ما عرفوا، أهل قرية ما جاءهم عالم ولا علمهم أبدا، فماتوا كذلك، نفوض أمرهم إلى الله، لا بأس أن نحج أو نستغفر لهم. جزاكم الله خيرا. مجموعة من المعتمرين من اليمن أتوا متمتعين واعتمروا وأتوا الآن إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، يقول: هل لنا أن نحرم بعمرة عند طلوعنا إلى مكة؟ يمنيون جاءوا فاعتمروا لأنهم في الجنوب، فلما قضوا العمرة متمتعين بها جاءوا إلى المدينة يزورون، زاروا، والآن يعودون. كيف يعودون؟ الأولى أن يعودوا محرمين بعمرة أخرى أو يحرمون بالحج، ولو أحرموا بالحج ودخلوا حجاجا لكان خيرا لهم. يبقى هل يعتبرون متمتعين أو لا؟ المسألة خلافية، والذي عليه أكثر العلم إذا تجاوز المرء المواقيت خرج وراءها ما يعتبر متمتعا. وإذا جاءوا بالحج الشيخ يعتبر؟ أقول جاءوا من اليمن فدخلوا مكة، اعتمروا وإلا لا؟ اعتمروا وجاءوا المدينة كذا ولا لا؟ كيف يعودون؟ يعودون بعمرة، يعودون بحج، ماذا عليهم؟ هذه الأسئلة. أقول الذي عليه جمهور الأئمة أن من خرج من المواقيت وراءها لا يعتبر متمتعا. تبهتم؟ مثلا مدني اعتمر وجاء المدينة إلى بلده، إذا أراد أن يحج يحج مفردا ولا يقال فيه متمتع ولا متمتع، فهم إن شاءوا عادوا بعمرة أخرى هنيئا لهم، يتمتعون به، إن شاءوا عادوا مفردين بالحج يجزهم ذلك ولا هدي عليهم. جزاكم الله خيرا. نعم. السائل يقول: هل يجوز لنا أن نشتري مسجدا عن طريق البنك الذي يتعامل بالربا؟ سائل يقول: هل يجوز لنا أن نشتري مسجدا في بلاد الكفر من طريق البنوك الربوية كذا ولا لا؟ إذا كنتم في حاجة إلى مسجد اشتروا المسجد ولو بمال الربا. تبهتم؟ إذا المسجد يصبح مسجد الله وبيت الله، ليس لأحد له فيه حق أبدا، فهو بيت الله والله رب كل شيء ومليكه ولا حرج. وإن استطعتم أن تستغنوا عن مساعدة الكافرين استغنوا، وإن احتجتم إليها وجاء مسيح قال أنا أبني لكم مسجد، قل له ابني، والمسجد لله ما هو لأحدنا ولا حرج. جزاكم الله خيرا. قبض اليدين في الصلاة فضيلة الشيخ، قبض اليدين في الصلاة؟ نعم. آخر سؤال: قضية القبض والسدل، انتبهتم؟ قف يا عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن انتبه هكذا، الآن هو سادل ولا قابض؟ قولوا ساد سدل يديه أرسلهما أطلقهما اقبض. اعلموا والله العظيم إن سنة أبي القاسم فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم لهي القبض. وأما السدل ليس من السنة بشيء، السدل عادي أنت ماشي ومطلق يديك. والأئمة الأربعة حماة هذه الملة، سمعتم؟ مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد رضي الله عنهم، كلهم مجمعون على أن السدل بدعة وأن القبض هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى طوائف أخرى كالخوارج كالروافض كذا يسدلون شأنهم، أما أهل السنة والجماعة فلا خلاف بينهم أبدا، اللهم إلا بعض الفقهاء المالكية لوجود سياسة ممكن، لأن هذا السدل يتعصبون به لحزبهم أو مذهبهم لا أقل لا أكثر، ونحن لا حزب لنا ولا مذهب، مذهبنا مذهب رسول الله وأصحابه وحزبنا حزب الله. ثبت عن رسول الله السدل سدلنا، ثبت القبض قبضنا، لا نبالي بفلان ولا فلان. وأخيرا السدل بدعة وليس من السنة، والقبض هكذا، وأنت خاضع لربك واقف بين يديه، تضع يديك على صدرك. ورواية مالك في الموطأ يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. هكذا كان الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه سنة الأنبياء أجمعين. تبهتم؟ وأنبي إخواننا المالكية بالخصوص، يقلدون بعض الفقهاء وهذا خطأ، أما الأباضية والخوارج لك شأنهم. ماذا نسأل؟ جاءني رجل قال ادعو الله لي بالشفاء ويفرج عني كربي، وهذا اسمه، ونحن ما هناك حاجة إلى أسماء، اللهم يا مفرج الكروب، يا مفرج الكروب فرج كرب هذا المؤمن، اللهم يا منفس الهموم نفس هم هذا المؤمن، اللهم فرج ما بالمؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف بعضهم، أصلح شأنهم، أجمع كلمتهم، وحد صفوفهم، أدخلهم في رحمتك يا رب العالمين، ولا تحرمنا أجر ذلك يا حي يا قيوم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.